قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن يريد له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقله فإنها للذي يعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنها عطاء وقعت مواريث. فقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقلك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أنفقوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرا فهو للذي أعمرها حيا وميتا ولعقله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن وجبت له. هذا الحديث اشتمل على حكم العمرة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الجملة فيها دليل على قضاء من أقضية النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى بعض العلماء رحمهم الله بجمع القضايا التي فصل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم الإمام القرطبي رحمه الله في كتابه النفيس أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعبير جابر بالقضاء يحتمل وجهين: الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمعنى حكم، والمراد به حكم القضاء المتعلق بالمنازعات والخصومات. والوجه الثاني أن مراد جابر رضي الله عنه مطلق القضاء المتضمن للجواز والمشروعية. والعمرة يقال عمرة بضم العين وإسكان الميم مع القصر، وفيها ثلاث لغات: اللغة الأولى أن يقال عمرة بضم العين وإسكان الميم مع القصر، واللغة الثانية بضم العين والميم مع القصر عمرة، واللغة الثالثة بالفتح في العين والإسكان والميم مع القصر عمرة. وكلها صحيح، ولذلك قال العلماء إن المراد بالعمرة أن يقول الإنسان لأخيه: أعمرتك داري تسكنها مدة حياتي، ولذلك سميت عمرة لمكان العمر، فيسكنها الإنسان الذي وهبت له مدة حياته حتى إذا مات، حينئذ يرد الحكم هل تعود لصاحبها الحقيقي أو تكون الورثة الموهوب. وهذا هو الذي عناه جابر رضي الله عنه وأرضاه في خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الأرض تكون لمن وهبت له. وفي هذا الحديث مسائل: المسألة الأولى في قول جابر رضي الله عنه وأرضاه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة، حيث دل هذا اللفظ على مشروعية العمرة وجوازها، وقد خالف في ذلك بعض العلماء وهو مذهب داود الظاهري. وأن ابن حزم من أصحابه فإنه الرسول بمشروعية العمرة وجوازها. وذهب جماهير السلف الصالح رحمة الله عليهم ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز العمرة ومشروعيتها لحديثنا. وخالف داود وطائفة فقالوا بعدم جواز العمرة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا. وهذا الحديث وإن كان ظاهره النهي فإنه يجاب عنه بأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في العمرة أو نقض ما كان عليه أهل الجاهلية من رد العمر. ولذلك خالف الإسلام الجاهلية في هذا الأمر، فكان الناس في الجاهلية إذا أعمر الرجل الرجل الدار وقال له أعمرتكها تسكنها فإنهم يعطونه الدار مدة حياة المعمر، حتى إذا مات رجع الذي أعمر في عطيته. ولذلك قال العلماء إن الإسلام حارب الرجوع في الهبة، ولذلك أمر الذي أعمر ألا يرجع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يأكل قيئة. فإذا قال الإنسان لأخيه أعمرتك داري فقد وهب، فكونه يرجع في هبته بعد الوفاة وذهاب ذلك الرجل لا ينبغي. ولذلك كان هذا الحكم من الإسلام بمثابة النقض والمراغمة لأهل الجاهلية فيما كانوا يفعلون. وخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمروا ولا ترقبوا إلى أن المراد به عدم الإقدام على العمرة على الوجه الجاهلي. ولذلك تمام الحديث يدل على مشروعية العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمامه فمن أعمر فداره لمن أعمرها ولعقبه، فدل هذا على مشروعية العمرة. المسألة الثانية، لو أن إنسانا قال لأخيه أعمرتك داري تسكنها ثم مات الذي أعمر، هل تعود الدار للذي أعمر أو تبقى لورثة الذي أعمر؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. الوجه الأول أن الدار تعود لصاحبها الحقيقي، وبهذا القول قال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه، وقال في معرض هذا القول: العمرة هبة للمنافع دون الرقاب. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع إلى أنها لا تعود، وأن الشيء الذي وهب يكون للموهوب له ولورثته من بعده. وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، وبه قضى شريح القاضي، وبه قال طاووس بن كيسان وسفيان الثوري رحمة الله على الجميع. فأصبح قولا لجمهور العلماء أنك إذا وهبت الدار وأعمرتها للرجل أنه ليس من حقك أن ترجع الدار بعد وفاة الذي وهبت له. واستدل الجمهور بهذا الحديث الصحيح وفي معناه الأحاديث الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث دل على أن الشيء الذي وهب لا يعود للواهب وإنما يملكه الموهوب، وأنه إذا مات الموهوب فإن عقبه وورثته يملكون ذلك الشيء. وهذا هو ظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتذر للإمام مالك رحمه الله بأنه لم يبلغه الحديث، والظن به رحمة الله عليه أنه لو بلغته سنة النبي صلى الله عليه وسلم لحكم بعدم رجوعها على ظاهر هذا الحديث الصحيح. المسألة الثالثة: إذا علمنا أن الموهوب لا يعود للواهب فما الحكم لو قال الواهب لمن أن الشيء الموهوب لا يعود للواهب فما الحكم لو قال الرجل لأخيه: وهب أعمرتك داري على أن تسكنها مدة حياتك فإن مت فهي لي؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: القول الأول أن الموهوب لا يعود للواهب أيضا، وأن الشرط الذي اشترطه فاسد لا تأثير له. وبهذا القول قال الإمام أحمد بن حنبل، وبه قال طائفة من أصحاب الحديث، قال به إسحاق بن راهوي وأبو ثور إبراهيم بن خالد بن إبراهيم بن خالد بن يزيد الكلبي رحمة الله على الجميع، وهو قول للإمام الشافعي، وهو أحد قولي الإمام الشافعي. القول الثاني أن الشرط باق وماض، وبهذا القول قال الإمام مالك وهو القول الثاني للإمام الشافعي، ورواية ثانية عن الإمام أحمد رحمة الله على الجميع. والقول باعتبار الشرط قال به بعض السلف، قال به القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد فقهاء المدينة السبعة، وقال به الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام الحديث في زمانه وأوانه، وقال به غيرهم. فالمقصود أن هؤلاء يقولون: الشرط نافذ، وإذا قلت إن الدار تعود لي بعد موت الموهوب له فإن من حقك أن ترتجع الدار بعد موته. استدل أصحاب القول الأول على بطلان الشرط بظاهر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا، قالوا: دل الحديث على أن الشيء لا يعود للواهب، وأما الشرط فإننا نجيب عنه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قالوا: فحكم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان الشروط التي ليست في كتاب الله ولا توافق شريعة الله، فكذلك نقول: إذا اشترط الواهب رجوع الهبة إليه فليس ذلك في كتاب الله، فيحكم ببطلان الشرط ويبقى الشيء الموهوب لمن وهب له. القول الثاني: استدلوا بما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم باعتبار الشروط، والدار ملك لصاحبها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، وقد طابت نفس صاحبها أن يسكنها الموهوب له مدة الحياة لا بعدها، فبعد الحياة ترجع إلى ما كان عليه الحال قبل الإعمار. وأصح القولين والعلم عند الله أن الشرط باطل، لأن المقصود من الحكم بالعمراء إلغاء الرجوع في الهبات، والشرط يمكن من الرجوع في الهبات، فخالف مقصود الشريعة. والقاعدة في الشروط أنها إذا اصطدمت مع مصالح الشريعة ومقاصدها، أو اصطدمت مع ظاهر النصوص في الكتاب والسنة، أنها باطلة، فلذلك يحكم ببطلان الشروط وعدم الاعتداد بها. هذا الحديث دل على مشروعية العمرة، وقد كان الناس في الجاهلية يعمرون كما ذكرنا، فأجازت الشريعة الإسلامية هذا العقد، ويشترط في صحته أنه لو قال إنسان لأخيه: أعمرتك داري فيشترط في صحة هذا الإعمار شروط. أولها أن يكون الموهوب والمعمر ملكا للواهب المعمر، فلو وهبه شيئا لا يملكه وليس من حقه الهبة فإنها هبة باطلة لعدم وجود اليد والملك، وبانتفاء الملك ينتفي التصرف إلا إذا وجد ما يدل على اعتباره كالولاية والوكالة. الشرط الثاني وجود الإيجاب والقبول، فلو قال له أعمرتك داري تسكنها مدة حياتي قال قبلت صحة العمرة. الشرط الثالث أن يحصل القبض للمعمر، فلو قال له أعمرتك داري ثم مات قبل أن يقبض الموهوب فإن الدار ملك للورثة لأن الهبة لا تملك إلا بالقبض. قال ابن أبي هبيرة رحمة الله عليه في الإصحاح أجمع المسلمون على أن الهبات تملك بالقبض، والأصل في ذلك قضاء أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه حين وهب أم المؤمنين عائشة ما وهبها من أرضه بالغابة من المدينة، ثم إن عائشة تأخرت في قبض مالها حتى حضرت الوفاة أبا بكر فقال لها يا أي بنية إني كنت قد نحلتك كذا وكذا، فلو أنك قبضت ما نحلتك لكان ملكا لك اليوم، أنا وقد تأخرت فأنت وإخوتك فيه سواء. فدل على أن الموهوب إذا لم يملك أن يد المالك الحقيقي باقية عليه، فلا بد من توفر هذه الشروط للحكم باعتبار العمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتفكم. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع، وفي رواية لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه، وفي رواية خشبه على جداره. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي رواية بين أكنافكم. هذا الحديث اشتمل على حكم من أحكام الجوار من مشروعية غرز الجار خشبه في جدار الجار، وهذا يدل على حق من حقوق الجوار وهو متعلق بحق مالي، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والجار له حق عظيم أمر الله جل وعلا بأداء هذا الحق في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصى بالجار أيما وصية، حتى إنه ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل بعث جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقام فجاءه في صورة رجل فجلس يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم معه، فأشفق الصحابة من طول قيام النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل الغريب. فلما انصرف جبريل قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد قام معك هذا الرجل قياما أشفقنا عليك من طوله. فقال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ما زال يوصيني ويقول يا محمد الجار يا محمد الجار يا محمد الجار حتى ظننت أنه سيحكم بأنه وارث لمالي من بعدي. وقد عظم الله شأن الجار وقسمه إلى ثلاث مراتب، فقال سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. فجعل الجار على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى جار له ثلاث حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق القرابة وحق الإسلام وحق الجوار، وأذيته فيها ظلم من ثلاثة وجوه: الوجه الأول كونه مسلما، والثاني كونه قريبا، والثالث كونه جارا. وأما الجار الثاني فهو الجار الذي له حقان: المسلم الغريب الذي لا تمت له بقرابة، فهذا له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. فإذا ظلمه المسلم كان ظلمه على وجهين: الوجه الأول ظلمه من جهة أخوة الإسلام، والوجه الثاني ظلمه من جهة الجوار، فيأثم بتضييعه لكلا الحقين. وأما الجار الثالث فهو الجار الكافر، له حق الجوار كالذمي إذا كان في بلاد المسلمين. وكما عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجار أمر بالإحسان إليه، حتى قال في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كثر سنيشات، أي لا تدخر المرأة وسعا في إسداء الخير لجارتها ولو كان ذلك الخير شيئا قليلا، وهو المكنى عنه بفرسن الشاة. وكذلك رهب النبي صلى الله عليه وسلم من أذية الجار، حتى قال في الحديث الصحيح عن: والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، أي من لا يأمن جاره أذيته، سواء كانت من الجار نفسه أو كانت من أولاده وأهله. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عبد الله فقال: يا رسول الله. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أن يقال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي يا رسول الله؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فعظم النبي صلى الله عليه وسلم الاعتداء على عرض الجار، ولذلك قال بعض العلماء: أعظم الزنا وأشده الزنا بالمحارم، ثم يليه الزنا بحليلة الجار كزوجته، وإذا وك يدخل في ذلك أذيته في بناته وقرابته. فالمقصود أن هدي الإسلام قائم على تعظيم الجار وبيان حقوقه، وكان السلف الصالح رحمة الله عليهم يعظمون هذا الحق. وجاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه كان بالكوفة وكان جاره يهوديا، فكان رضي الله عنه وأرضاه إذا ذبح الشاة في بيته صاح على أهله وقال: هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ هل أهديتم لجارنا اليهودي منها شيئا؟ تعظيما لأمر الجار وإسداء الخير إليه امتثالا لوصية الله جل وعلا به. وهذا الحديث يؤكد هذه المعاني الكريمة التي جاءت بها شريعتنا، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. لا يمنعن نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ منه بعض السلف رحمهم الله دليلا على أنه ليس من حق الجار أن يمنع الجار أن ينتفع بشيء من جداره عند وجود الحاجة وأمن الضرر على الجار، وأنه إذا امتنع الجار الذي يراد أن يغرز في جداره أن على القاضي أن يكرهه، وأنه آثم بذلك الامتناع. وبهذا القول قال الإمام أحمد بن حنبل وقال به أهل الحديث ووافقهم بعض أصحاب الظاهر رحمة الله على الجميع. القول الثاني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره خرج مخرج الكراهة، ولا يراد به التحريم والجبر والقهر، ولذلك إذا امتنع الجار من غرز الخشب أنه لا يكره على ذلك ولا يأثم. وبهذا القول قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية رحمة الله على الجميع. واستدل أصحاب القول الأول بالحديث الذي معنا، والقاعدة في الأصول أن النهي على ظاهره يحمل على التحريم حتى يدل الدليل على الكراهة ولا دليل هنا. قالوا وقد جاء قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم موافقا لهذا الحكم، فقد حدث في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن محمد بن مسلمة الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كان له جار يقال له الضحاك، سأله الضحاك أن يمر خليجا من الماء بأرضه فامتنع محمد رضي الله عنه، فاشتكاه الضحاك إلى عمر، فطلبه عمر وسأله أن يجري الخليج بأرضه فامتنع، فقال له عمر رضي الله عنه والله ليمرن به ولو على بطنك. فقضى عمر رضي الله عنه بجبره وقهره على الإحسان للجار، ولم يخالف عمر رضي الله عنه وأرضاه، فكان أشبه بالإجماع من الصحابة. ولذلك لا شك أن هذا القول هو أسعد الأقوال بالسنة وأقربها إليها، ولذلك ويجب على الجار أن يعين جاره في بنائه إذا احتاج إلى بنائه، ولو احتاج أن يغرس خشبه مكنه من ذلك. ويحكم بإثم الجار عند الامتناع كما يحكم بجواز قهر القاضي وجبره لذلك الجار الممتنع، كما فعل ذلك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنهم أجمعين. فالمقصود أن هذه السنة تدل دلالة واضحة على صحة هذا القول، أما ما احتج به الجمهور من صرف هذا الحديث عن ظاهره إلى الكراهة والتنزيه فهو مردود، لأنهم صرفوه بالأدلة العامة كقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. قالوا والجار لم تطب نفسه فلا يحق للجار أن يأخذ من ماله شيئا. والجواب عن هذا العموم بأن القاعدة في الأصول أن لا تعارض بين عام وخاص، فيبقى حديث الأموال على العموم وحديثنا على الخصوص، ونقول لا تعارض بين الحديثين. يقول صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قال أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، استفهام إنكاري ينكر فيه هذا الصحابي الجليل على قومه أن تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرضوا عنها. وفي هذا دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرتهم على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنكارهم على من رد السنة ولم يعمل بها. وذلك هو الأصل في المسلم أنه يغار على حدود الله وأنه يبين الحق ولا تأخذ فيه لومة لائم. فلم يمنع هذا الصحابي الجليل إعراض الناس وإنما صدع بالسنة ثم قال والله لأرمين بها بين أكتافكم وفي رواية لأرمين بها بين أكنافكم. للعلماء في هذه العبارة وجهان: الوجه الأول أن مقصود أبي هريرة أن يرمي بالسنة على مسامع القوم فجعلها حجة عليهم، والوجه الثاني أن المراد بها أن يرمي بالخشب ويجعلها على الجدار، وأنه شبه ذلك بالكتف أي إن امتنعتم فإنكم حاملون لها كما يحمل الإنسان الشيء على كتفه. وكلا الوجهين المراد به شدته وحرصه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا الحديث هو خاتمة أحاديث البيوع التي اختارها المصنف عليه رحمات الله ورضوانه، فهو الحديث الأخير من كتاب البيوع، وهو يتعلق بالغصب، والمراد بالغصب الاستيلاء على أموال الناس بدون حق، ويشمل الاستيلاء على النقود وغيرها من الأموال سواء كانت عقارا أو كانت منقولا. فالغصب لا يتقيد بالأراضي والعقارات، وإنما يقع في العقارات والمنقولات وغيرها من سائر الأموال. فقد يغصب الإنسان ذهبا، وقد يغصب فضة، وقد يغصب إبلا أو غنما، وقد يغصب مالا من المنقولات كالثوب ونحوه، وقد يغصب مالا من العقار كالأرض كما في الحديث الذي معنا. والغصب كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الغصب وتحريم الاعتداء على أموال المسلمين وأخذها بالقهر والاستيلاء عليها دون طيبة نفس منهم. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الغاصب فاسق تسقط عدالته وترد شهادته ويحكم بأخذ المال منه بالقضاء إذا ثبت غصبه، ثم يعذره القاضي بما يليق بحاله وحالة الغصب. والغصب حرمه الله في كتابه المبين حينما نهى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل، فقال سبحانه وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فحرم سبحانه وتعالى أكل المال بالباطل، والمراد بقوله بالباطل دون وجود أي دون وجود حق. ومفهوم ذلك أن أكل الأموال بالحق لا حرج فيه ولا ملامة. وكذلك دلت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على تحريم الغصب كما في هذا الحديث الذي معنا: وأشد الغصب أن يغتصب المسلم مال أخيه المسلم عن طريق القضاء، فإن هذا الغصب هو أشد أنواع الغصب لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختصم إليه رجلان في بئر لأحدهما، فقال أحدهما: يا رسول الله، هي بئري وقد غصبني عليها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ أي هل لك حجة ودليل؟ فقال الصحابي: لا يا رسول الله. فقال: ليس لك إلا يمينه. قال: يا رسول الله، الرجل فاجر ويحلف ولا يبالي. فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا. قال: ولو كان قضيبا من أراك، أي ولو كان الذي اغتصبه عن طريق القضاء قضيبا من أراك، وهو عود السواك، وهو يدل دلالة واضحة على تحريم الغصب واللعب بالقضاء عن طريق شهادة الزور أو الأيمان الكاذبة الفاجرة التي ثبت في الحديث الصحيح أنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، وأن صاحبها لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا وقع الغصب حكم بإثم الغاصب، ولزمه إذا أراد التوبة والإنابة إلى الله أن يرد الأرض التي اغتصبها ويرد المال الذي اغتصبه قليلا كان أو كثيرا، إلا إذا سامحه من أخذ منه المال. فإذا سامحه فقد برئت ذمته وعفى الله عما سلف. أما إذا امتنع صاحب الحق أو كان ميتا فإنه يجب على الغاصب أمور: أولها، يجب عليه أن يرد عين الشيء المغصوب، فإن تعذر رد عين المغصوب وجب عليه أن يشتري مثل الشيء المغصوب، فإن تعذر وجود المثل وجب عليه أن يدفع قيمة الشيء الذي اغتصبه. وهكذا الحكم في السرقات: يجب على السارق أن يرد عين ما سرق، فإن لم توجد العين وجب عليه أن يرد مثلها، فإن تعذر وجود المثل وجب عليه أن يرد قيمة الشيء المسروق. هذه ثلاث مراتب في ضمان المسروق. فأما ضمان المثل فدليله قوله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، حيث دلت هذه الآية الكريمة على أنه لو اعتدى عليك إنسان فأخذ منك حقا وجب عليك، فإنك إن أردت أن تأخذ بحقك وجب عليك أن تنظر للمثل، وذلك يكون بالعين، لأنه أحق ما تتحقق به المماثلة. فإن تعذرت العين فإنه ينتقل إلى الشبيه والنظير. وهنا مسألة: لو أن إنسانا اغتصب من إنسان شيئا، وهذا الشيء المغصوب موجود عند الغاصب، والغاصب زاد في ذلك الشيء المغصوب، كأن يغتصب منه أرضا وهي أرض بيضاء ميتة، ثم يقوم الغاصب بزراعتها وعمارتها، فما الحكم؟ هل يرد له الأرض كما كانت دون وجود الزيادة التي عليها، أو يردها بما عليها من خير؟ والجواب أنه يرد عين الأرض، وأما ما بنى عليها أو زرع فيها فإنه يجب عليه قلعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس لعرق ظالم حق، فأخبر أن الظالم ليس له حق، ولذلك لا حق للغاصب في المال المغصوب. أما إذا انتقصت العين وجب عليه ضمان النقص. وأما المثل فإنه ينظر إلى المثل والنظير عند تعذر عين المغصوب، ويرجع في ذلك إلى قول أهل الخبرة والنظر كما هو مقرر في القضاء وفصل النزاع. فإن تعذر وجود المثل وجب عليه أن يدفع القيمة، وللعلماء فيها قولان. قال بعض العلماء: ينظر إلى قيمة الأرض يوم اغتصبها الغاصب، فلو كانت قيمتها عند الغصب تساوي 1000 وجب عليه أن يدفع 1000، ولو كانت قيمتها عند الرد قليلة أو كثيرة. وقال بعض العلماء بل يرد قيمتها حين توبته وإنابته وهو أقوى، لأنه دين مستحق عليه، ولم يصر إلى القيمة إلا عند التعذر، وذلك عند الرد لا عند الاغتصاب. فقوي مذهب من يقول ينظر إلى قيمة الأرض المغصوبة عند الرد لا عند الأخذ، فلا يلتفت إلى اختلاف الأسواق والقيم المختلفة، فيجب عليه ضمان القيمة بمثل قيمتها في اليوم الذي ردها إلى صاحبها. يقول عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. طوقه يوم القيامة للعلماء في هذه العبارة أقوال: القول الأول أن المراد أن الغاصب يقصف الله به يوم القيامة إلى 7 أراضين، أي أنه يؤتى بالغاصب للأرض يوم القيامة فيخسف الله به الأرض فيتزلزل فيها إلى 7 أراضين، كلما كان في أرض كانت كالطوق حول رقبته تصكه وتخنقه. ويدل على ذلك حديث البخاري: يخسف به يوم القيامة من 7 أراضين. والله أعلم بحقيقة ذلك وكيفيته، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، وأمره بين الكاف والنون. وكيف تطوق الأرض عنقا يسيرا لعبد ضعيف؟ ذلك أمره إلى الله. وقد ثبت في الحديث الصحيح حديث الصحيحة أن مسائل العذاب فوق ما تتصور العقول، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مقعد الكافر في نار جهنم كما بين المدينة ومكة، وهذا مكان قعوده، وهو شيء قد لا يتصوره العقل لعظيم جرمه ومكانه. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر عند الله يوم القيامة كجبل أحد، وهذا كله أمر لا يمكن للعقول أن تدرك كنهه وحقيقته، فكيف يخسف بالغاصب 7 أراضين؟ أمر يرد إلى الله جل وعلا، والله على كل شيء قدير. فالأرض مع عظم عرضها وبعد قعرها قد يطول الله رقبة الغاصب حتى تشتك عليه فيعظم عذابه، كما كان مقعد الكافر كما بين المدينة ومكة مسيرة 10 ليال، وهذا إذا كان في الكافر فإنه لا مانع أن يكون في عرصات يوم القيامة من شدائد العذاب ونكاله لمن عصى. القول الثاني أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بكونه يطوق أنه يؤمر بحذر 7 أراضين على قدر ما اغتصب، حتى إذا انتهى من حفرها وضعت قلادة في عنقه والعياذ بالله. ويدل على ذلك ما رواه أبو يعلى بسند حسن أنه يكلف حفرها، أي حفر قدر ما اغتصب، حتى إذا بلغ الأرض 7 طوقها في عنقه، نسأل الله السلامة والعافية. والقول الثالث أنه يوم القيامة يعلق في رقبته قدر ما اغتصب، فيصبح كالقلادة في عنقه، يئن منها تئن منها رقبته، وتشتكي ويشتكي منها عنقه. وهذا أمر عجيب غريب، ولكن الله على كل شيء قدير، يجمع له قدر ما اغتصبه من 7 أراضين، ثم يوضع في عنقه كالقلادة المحمولة، يطوق بها عنقه وتقلد بها رقبته، يئن من حملها، ويتوجع من ضيقها. القول الرابع أنه يكلف يوم القيامة أن يصير هذا المغتصب قلادة طوقا ولا يستطيع أن يصيره طوقا كقول النبي صلى الله عليه وسلم في من كذب في الرؤيا أنه يكلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما. فهذا القول الأخير هو أضعف الأقوال وأصحها القولان الأولان لدلالة السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأنه يطوق يوم القيامة على الحقيقة. وقال بعض العلماء إنه يحتمل أنه يأتي يوم القيامة وفي رقبته هذه المرأة، قالوا فيوضع في عنقه هذا القدر، وهو قريب من القول الذي ذكرناه، والله أعلم بالحال، وإليه المرجع والمآل. ونسأله أن يلطف بنا في إنه ولي ذلك وهو الكبير المتعال. هذا الحديث عظم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر الظلم، وبين فيه عاقبة الظالم الغاصب لمال أخيه، لأن اغتصاب الأراضي فيه أذية للناس واعتداء على حقوقهم. ولذلك إذا غصب من الإنسان ماله توجع وتفجع، ولربما أصابته نكبة في نفسه أو مرضا في عقله لشدة حب النفوس للأموال. والله تعالى يقول في كتابه وأحضرت الأنفس الشح، وقال إن يسألكموها فيحفكم تدخلوا ويخرج أضغانكم. فلذلك لما كان أمر المال عظيما في قلوب الناس واغتصابه وأذيتهم به فيه ضرر عظيم، حذر الله جل وعلا عباده المؤمنين من الإقدام على اغتصاب الأراضين. وكان الصحابة والسلف الصالح رحمة الله عليهم إذا نوزعوا في الأراضين تنازلوا عن أراضيهم خوفا من الظلم والغصب. جاءت امرأة إلى مروان بن الحكم، وهي أروى، جاءت إلى مروان بن الحكم وادعت أن سعيد بن زيد رضي الله عنه قد اعتدى على أرضها، وأنه قد آذاها وأخذ ضفيرة أرضها. فلما اشتكته إلى مروان ترك سعيد رضي الله عنه قدر الأرض التي ادعت، ثم دعا عليها والعياذ بالله، فقال: اللهم إن كنت تعلم أنها كاذبة فأمتها في أرضها واجعلها قبرا لها. فلما كانت في آخر عمرها عميت عيناها وسقطت في البئر الذي كذبت أنه لها فكان قبرا لها، فاستجيبت دعوة المظلوم عليها. ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يعرض نفسه لهذه العواقب الوخيمة والنهايات الأليمة. وقد حذر الله المؤمنين عن ذلك أيما تحذير، فقال في كتابه المبين في أعظم آيات تقرع القلوب وتذكر بعظيم الحال بين يدي الله جل وعلا عند المآل، فقال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ولذلك قال العلماء إن ظلم الأراضين يعتبر من كبائر الذنوب، يوجب تفسيق الإنسان وتعزيره في القضاء. فإذا ثبت أن إنسانا ظلم أخاه في أرضه فإن القاضي يعزره بما يليق بجرمه. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يسلمنا من حقوق العباد، وأن يلطف بنا يوم الحشر والتناد، إنه ولي التوفيق والرحمة والسداد. والله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم ونفع بكم الجميع. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين الهبة والعمرة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعمرة نوع من أنواع الهبة، والهبة أعم من العمرة، وذلك أن العمرة تختص بقوله عمري أو مدة حياتي، وأما بالنسبة للهبة فإنها تكون مطلقة لا تقييد فيها بالعمر، ولذلك يكون بينهما عموم وخصوص. فالعمرة نوع من أنواع الهبات. والفرق الثاني أن العمرة تكون للسكنى في بداية الأمر على أن يسكنها ويرتفق بها، وأما الهدية والهبة فإنها تكون لعين المهدى وعين الموهوب، فلذلك يفرق بينهما من جهة الموهوب والمعمر، وكذلك أيضا من جهة التأقيت في الهبة في العمرة دون الهبة، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: هل يجوز أن تسمى هذه الهبة وقف على فلان؟ لا يجوز أن يعبر بالمصطلحات الشرعية إلا فيما وضعت له، فلا يقال وقف إلا فيما يسمى في عرف الشرع وقفا، وهو التحبيس لوجه الله عز وجل. وأما بالنسبة للإعطاء هنا فليس بوقف، ولا يأخذ حكم الوقف، وليس فيه شبه من الوقف، لأن الوقف تحبيس لوجه الله، والعمرة قد تكون مجاملة، وقد تكون مودة، وقد تكون محبة، ولذلك هذه لله وهذه لعباد الله. كذلك أيضا أن الوقف يقصد به التحبيس المطلق إلى الأبد، والهدى والعمرة يأخذ الإنسان فيها الشيء الموهوب ويكون من حقه بيعه وشراؤه، والوقف لا يباع ولا يشترى، فليست العمرة من الوقف في شيء، ولا يصح تسمية العمرة بالوقف، والله تعالى. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما هو القصد حينما نقول قول الجمهور، ومن هم الجمهور؟ الجمهور هم أكثر العلماء، يأتي ذلك على صور. فلو كان الحنفية والمالكية والشافعية على قول بعدم الجواز، والحنابل على قول بالجواز، فالجمهور على عدم الجواز والحنابل على الجواز. فلو كان الثلاثة من الأئمة في قول وأحدهم في قول، فالثلاثة جمهور وعكسه ضد الجمهور. والحالة الثانية أن يكون الجمهور بالأتباع، كأن يكون الحنفية والمالكية على عدم الجواز، وعند الشافعية والحنابلة قول يوافق الحنفية والمالكية، فيكون مذهب الحنفية والمالكية بمثابة الجمهور، ويصبح القول المخالف قولا مخالفا للجمهور. وقد يكون الجمهور أكثرية من غير الأئمة الأربعة، كأن يكون الإمام أبو حنيفة ومالك وداود، ثم لا يكون للشافعي قول في المسألة، ويكون الحنابلة على خلاف القول الماضي، فيكون الجمهور الأول دون الثاني، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول: شخص رضع من جدته والدة أمه حوالي 15 يوما، وهذه الجدة لديها أولاد متزوجون عندهم بنات للزواج، فهل يجوز أن أتزوج من عندهم؟ السؤال يقول شخص، ثم يقول: هل يجوز أن أتزوج من عندهم؟ إذا كان المراد بقولك هل يجوز أن أتزوج من عندهم أنك أنت السائل وأنت المرتضع من الجدة، فلا يجوز لك أن تتزوج بنات جدتك، لأن بنات الجدة أصبحت خالا لهم، فأنت أخ لأمهاتهن، لأن ارتضاعك من جدتك ينقلك من كونك ابن أي حفيدا إلى كونك ابن مباشرة، لقول عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فلا يجوز لك أن تتزوج من بنات الجدات، لأنك خال لهم، أو تعتبر من مثابة العم لهم إذا كانوا آباءهم الذكور، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ما هو الضابط في إعانة الجار وعدم منعه من غرس خشبة؟ فهل هي خشبة واحدة للحصر أم للجنس؟ وإلا فهل يجب على الإنسان أن يسمح لجاره بأن يدخل على جزء كبير من جداره؟ هذه الرواية فيها قولان. بعض العلماء يقول الرواية لا يمنعن جار جارة أن يغرز خشبه بالجمع، والرواية الثانية خشبة في جداره. فالذين قالوا خشبة قالوا هذا شيء يسير، ولذلك أكره الجار وقصر على ذلك الشيء اليسير. وأما إذا كان خشبا كثيرا فإنه لا يكره ولا يقصر لمكان الضرر. والذي يظهر الله أعلم أن المراد به الجنس إن أفرد، والمراد به الجمع إن كان على ظاهره جمعا. وبناء على ذلك ليس من حق الجار أن يمنع جاره أن يغرس الخشب، لكن هناك أمور. أولها أن لا يترتب على غرز الخشب ضرر على جدار الجار، فلو كان جدار الجار لا يتحمل وجود الخشب أو تعليق الخشب عليه فحينئذ ليس من حق الجار أن يضع خشبه على جدار جاره لمكان الضرر. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فدل على أن الشريعة لا تأمر بالضرر، ومحل الحديث إذا لم يوجد الضرر. الأمر الثاني أن لا يكون للجار مندوحة، فلو كان للجار مجال أن يضع خشبة جداره على متكأ غير جدار جاره أو دون جدار جاره أو بإمكانه أن يبني، فحينئذ لا يقصر الجار ولا يؤمر بذلك، والله تعالى. أيضا لا بد أن يكون الجار ملاصقا، يكون الجار ملاصقا بحيث لا يتأتى فيه الحمل. ليس المقصود الخشب فقط، بل لو احتاج مثلا الجار إلى جريان الماء كما يوجد الآن مثلا بأنابيب المياه أن تمر بجوار جداره، ويكون وضع الجار لها بطريقة محافظة من الضرر، ليس من حق أن يمتنع. فلو أراد الجار أن يحفر في حدود جاره لوضع هذه التمديدات من ماء أو كهرباء أو هاتف أو غيره فامتنع الجار، ليس من حقه أن يمتنع، ليس من حقه أن يمتنع لما فيه من الضرر. ولذلك عمر رضي الله عنه قصر محمدا وقهره على إمرار الخليج وهو الجدول الصغير أو النهر الصغير من أرضه لكي تسقى أرض الضحاك. فإذا كان الإنسان احتاج إلى جريان تمديدات الماء أو الكهرباء فلا حرج، لكن لو كانت هذه التمديدات تمدد بطريقة عشوائية أو فيها ضرر على الجار أن تنفجر وتضر بجدار الجار أو بأرضه، حينئذ يطالب الجار بضمان هذا التلف والمحافظة مدها بطريقة لا ضرر فيها. فإن مدها بطريقة فيها ضرر أجبر القاضي الجار على إصلاح ما فيه ضرر. وهكذا لو كان الكهرباء وجودها فيها ضرر على أبنائه أو صغاره ويخشى موتهم أو تعرضهم لهذا الخطر، فحينئذ لا يقصر ولا يكره، ويطالب الجار بطلب مصلحته من وجه آخر، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا آخر يقول فضيلة الشيخ قلتم حفظكم الله ببطلان الرجوع في العمرة، فما هو الرد على من يقول إنها تأخذ حكم العارية؟ هذا نظر واستدلال بالنظر. والقاعدة في الشريعة أنه القاعدة في الأصول أنه لا يصح الاستناد إلى القياس مع وجود النص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ولورثته ولعقبه من بعده، هذا نص. والقاعدة في الأصول أن القياس الأصل في الأصول أن في القياس إذا عارض نصا من الكتاب أو السنة أنه يقدح فيه، وهو أحد 14 قادح، ويسميه العلماء هذا القادح يسمونه فساد الاعتبار. فساد الاعتبار أن يقاس مع وجود النص من الآية أو الحديث، فهنا هذا يقيس على العارية، والقياس على العارية شرط عدم وجود النص، والنص موجود. ولذلك نقول الأصل أنها كالعارية وآخذة حكمها، ولكن جاءت السنة فأخرجت العمرة من هذا الأصل وأعطتها حكما مستقلا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذه أسئلة مفادها أن البعض قد أخذ أموالا من آخرين والبعض قد اغتصبها، والآن قد من الله على هؤلاء بالالتزام ولا يعرفون أصحاب هذه الأموال، فما هو الجواب عن ذلك؟ الحقيقة أحب أن أنبه على ملاحظة عامة، يعني ما قصدت بها قارئ الأسئلة، هي ملاحظة عامة. يلاحظ في بعض الفتاوى أن يقال هذه مجموعة من الأسئلة مفادها كذا، والحقيقة مما نبه عليه العلماء في الفتوى أنه لا بد من قراءة السؤال، لأن احتمال أن يكون السائل يذكر قيود، واحتمال أن يكون سؤاله بصيغة تحتاج إلى تفصيل. ولذلك أفضل دائما في المسائل ألا تجمل، لأن هذا قد يكون في بعض الأحيان تنبيه تحتاج إلى تنبيه، تحتاج إلى أن تقيد، تحتاج إلى أن تفصل. فالأورع والأفضل في الأسئلة ألا تقرأ بالمعنى وألا تختصر، إلا إذا كان الذي يقرأ السؤال مثلا عنده إلمام ومعرفة بالاختصار ومعاني الكلمات والفتوى في الأسئلة، ويعلم أن هذا الاختصار لا يخل بالمعنى فلا حرج. لكن الأصل المقرر عند العلماء أنه لا بد من قراءة السؤال، لا احتمال أن يكون هناك في السؤال ألفاظ، واحتمال أن يذكر صورة لحادثة تخالف الأصل الذي يعرفه المفتي. ولذلك هذا تنبيه عام لأنه أقرب إلى الورع، وينبغي التزامه دائما في الأسئلة وأن لا ينتقل إلى المعنى إلا عند الحاجة. لكن بالنسبة للمسألة التي معنا إن شاء الله السؤال فيها من جهة الرد أنه يقال، يعني مثلا الآن لو أن أحدهم قال اغتصبت مثلا سيارة ولم أستطع ردها فما الحكم؟ يعني ممكن أن يقال إنهم أناس مثلا سرقوا أو اغتصبوا ولم يجدوا ما اغتصبوه أو ماذا يصنعون، بخلاف ما إذا قرأت السؤال. فإذا قرأت السؤال تعلم أن السيارة أو القلم إذا أخذ أن له نظير أو أن له مثل، لكن إذا أجبت بالأصل العام تجيب بأصل عام دون ذكر النظير والمثل. فهذا من هذا، يعني ذلك ينبه على قراءة الأسئلة بحروفها وعدم الاختصار والمعنى إلا من حاجة. حبذا لو يقرأ السؤال من بعض هذه الأسئلة حتى يكون أفضل وأدق. تعبكم الله. هذا أحدها يقول: فضيلة الشيخ، إنسان اغتصب شيئا قبل التزامه ثم التزم وهو نادم على ذنبه ولا يجد من اغتصب منه، فماذا يفعل؟ وآخر، لاحظتم الآن، لا يجد من اغتصب منه، وليس لا يجد الذي اغتصب أو مثل الذي اغتصب، فرق بين عدم وجود الذي اغتصب منه وعدم. فما الحكم لو اغتصب سيارة ولم يعرف الشخص الذي اغتصبها منه، أو أن الشخص الذي اغتصبها منه سافر أو تغرب بحيث لا يستطيع أن يهتدي إليه؟ فقال بعض العلماء يبيع هذه السيارة ويتصدق بثمنها على نية صاحبها، هذا إذا تعذر أن يجد الصاحب بهذه السيارة. وهذا كله بعد البحث والتحري، يطالب بالبحث التحري ما أمكن، يعني يطالب أن يبحث عنه وأن يسأل عنه، يعني يبذل كل ما يستطيع للوصول إليه حتى يبرئ ذمته منه. نعم. آخر سؤال آخر. نعم. وهذا آخر يقول: فضيلة الشيخ، قلت في كلامك أن الذي أخذ مالا بغير حق أو ما سواه لا بد له أن يردها إلى أصحابها، ولكنني أخذت أموالا كثيرة بغير حق وأنا الآن ملتزم والحمد لله، فكيف أرد هذه الأموال الكثيرة جدا وأنا الآن طالب علم، وإنني لا أعرف أكثر هذه الأموال ولا أين يسكنون، وأنا خائف أن أموت وهذه الأموال معلقة في رقبتي. هذا يتضمن الأمرين: أولا لا يعرف قدر الأموال، وثانيا لا يعرف بعض أصحاب الأموال. فهذا السؤال أعم من الذي قبله. إذا كان الشخص سرق والعياذ بالله في جاهليته، أو أخذ أموال اغتصبها في جاهليته لا يعرف قدرها، يطالب بغالب الظن، نقول له قدر. والقاعدة في الشرع أنه إذا تعذر معرفة حقيقة الشيء يصار إلى الحدس والتخمين وغلبة الظن. فنقول له: هذه الأموال كم تقدرها؟ نقول 10,000، يقول: لا كثير 10,000. نقول 5,000، يقول: لا أكثر من 5,000. إذن هي بين 10 وبين 5، فيقال مثلا 7,500، يقال 8,000، فيصل إلى قدر يغلب على ظنه أنه تبرأ به ذمته. ثم هذا القدر الذي هو 7,500 يعتبر بمثابة الدين المتعلق بذمة هذا الغاصب أو هذا التائب، يطالب بسداده قدر إمكانه. فإن كان عنده الأغراض التي اغتصبها وجب عليه رد عين الذي اغتصبه كأقلام أو سيارات أو نحوها، يجب عليه أن يرد عين ما اغتصب. ثم الذي اغتصبه من النقد أو باعه أو تصرف فيه يضمن مثله أو قيمته. إذا لم يعلم أهله، وهي الحالة الثانية، فالحكم كالذي قبله أنه يجتهد في العلم وإذا لم يتيسر له العلم حينئذ يتصدق بها على نية أصحابها. قال بعض العلماء أمر بالتصدق بالمال المغصوب عند تعذر صاحبه حتى إذا وافى يوم القيامة ربه وافى التائب ربه وسأله حق المغصوب منه كانت حسنات المظلمة وافية بحق صاحبها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن كان عنده حسنات أخذ من حسناته على قدر مظلمته. فإذا تصدق بالمال المغصوب على نية صاحبه فقد جعل حسنات الحق المغتصب، فإذا سأله الحسنات كان على قدر مظلمته، وذلك أدعى لبراءة ذمته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، سائلة تقول أنا شابة متزوجة وملتزمة إن شاء الله، ولدي من الأبناء 3 ولله الحمد، لكن زوجي سافر وتركني وأولادي منذ 3 سنوات ولا يتصل بي إلا بالهاتف ونادرا ما يتصل بي، وكلما اتصل نسأله هل ستعود فلا يرد علينا، وأنا الآن في أمس الحاجة إليه، فأهلي في بلادنا وأنا أريد منه الطلاق، فماذا أفعل؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الظلم، هذا من الظلم. الله تعالى يقول فتذروها كالمعلقة، هذه المرأة معلقة، لا هي باقية ولا هي مطلقة، وهذا من الظلم الذي يحاسب الله عليه الزوج إذا فعله. ليس من حق الزوج أن يبقي الزوجة بهذه الصفة وبهذه الطريقة، وهو مخير بين أمرين، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أما بالنسبة للمرأة فأوصيك أختي السائلة بالصبر إذا أمكنك ووسعك ذلك، أما إذا لم يسعك الصبر فارفعي أمرك إلى القاضي، فالقاضي يخيره بين أمرين حين يسمع الدعوة منك، إما أن يحضر ويسمع منه ما ذكرتيه من شكواك، فإن كان الأمر مثل ما ذكرت خيره بين الرجوع وبين التطليق، فإن لم يحضر وأثبت أنه غاب 3 سنوات لا يقرب لك فراشا، فإنه من حقه حينئذ إذا امتنع الزوج من الحضور أن يطلقك عليه، ويكون طلاقا بائنا كما هو معروف، ولذلك ينبغي عليك الرجوع إلى القضاء في هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا آخر يقول ما حكم استعمال أوراق الجرائد لوضع الطعام عليها كمائدة؟ أعوذ بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يجوز هذا، لا يجوز استعمال أوراق الجرائد وأوراق العلم، لأن أكثرها يشتمل على ذكر الله عز وجل، وقد يكون في اسم عارض كعبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك، لا يجوز هذا إلا إذا غلب على ظنه أنه ليس فيها ذلك، كأن يكون فيها صور وليس فيها كتابة، أو يكون فيها كتابة لغير اسم الله عز وجل ولغير ذكر الله عز وجل، فحينئذ لا حرج في استعمالها. أما إذا كان فيها أسماء لله عز وجل كبسم الله الرحمن الرحيم، وهذا موجود في أوراق الجرائد، أو فيها صفحة ذكر، أو فيها كلام لآيات أو أحاديث، فيحرم حينئذ. فإذا وضعها للطعام وهو عالم أن فيها ذكر الله وقصد الاستخفاف بالآيات فإنه يكفر بإجماع العلماء. لو وضع الورقة التي فيها ذكر الله وضع عليها الطعام قاصد الامتهان فإنه يكفر بالإجماع، لأنه استخفاف واستهزاء بالدين، بل هو من أعظم الاستهزاء بالدين ما فيه من الاحتقار لآيات الله جل وعلا، وذلك لا يجوز، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول رجل فعل فعلة من المنكرات يلعن عليها لكنه تاب، فهل تقبل توبته؟ من تاب تاب الله عليه، قد ذكر الله عز وجل أعظم الذنوب وأشده هو الكفر بالله، فقال يخاطب النصارى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، فندبهم سبحانه إلى التوبة والاستغفار، وذكر من أشرك فقال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وذكر كبائر الذنوب فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فرحمة الله واسعة. وإذا قذف الله في قلب العبد الندم وتحركت فيه بواعث الشجاء والحزن والألم فليعلم أن الله يحبه، ولولا أن الله يحبه ما رزقه الندم بعد الذنب، فإن الندم لا يرزقه إلا التائب، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فلذا المطهرين. فالإنسان إذا تطهر من ذنبه وأناب إلى ربه وتاب إلى خالقه فإن الله يتوب عليه. وقد وصف الله نفسه وهو أصدق القائلين فقال في كتابه المبين وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فأخبر أنه يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا واهتدى، فتب يتب الله عليك وأنب إلى الله جل وعلا. وهنا ننبه على مسألة ذكرها الإمام القيم رحمه الله، وهي مسألة اللواط، وأن صاحبها يفهم من كلامه أنه يعذب ولو تاب، وهذا خلاف النصوص. ولا شك أن النصوص الكتاب والسنة صريحة على أن من تاب تاب الله عليه، ولو ارتكب شدائد الذنوب وعظائم الذنوب أنه إذا تاب تاب الله عليه. ولذلك لا تختص التوبة بذنب دون ذنب، وفي إجماع السلف رحمة الله عليهم على أن التوبة قبل الغرغرة شاملة لجميع الذنوب، لأن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهذه نصوص عامة. وأما ما ورد من بعض أقوال بعض السلف فهي معروضة على الكتاب والسنة، والحجة للكتاب والسنة. ولذلك إذا تاب الإنسان ولو فعل اللواط مئات المرات بل ألوف المرات، وتاب صادقا منيبا إلى الله وهو مستشعر لعظيم ذنبه وعظيم ما أتاه، فإن الله يتوب عليه. ولا شك أن الشرك بالله أعظم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا بإجماع العلماء، وأجمعوا على أن المشرك إذا تاب تاب الله عليه. وقد كان من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة على الشرك وتابوا وقبل الله توبتهم، ولذلك لا يعول على هذا القول، ولا ينبغي نشره، ولا ينبغي ترهيب الناس به. وبعض الوعاظ أصلحهم الله ينقلون مثل هذا الكلام ويرهبون به، ولا ينبغي هذا، لأنه مصادم للنصوص الصحيحة في الكتاب والسنة، وليس هناك نص صحيح صريح يستثني ذنبا دون ذنب، فيبقى على هذا الأصل. والله تعالى أرسل إلى قوم لوط نبيهم، وما أرسله إلا ليتوبوا، فلو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم، وإنما نزلت بهم العقوبة وحلت بهم النكبة وأنزل الله بهم بلاءة لما تمردوا على نبيه وامتنعوا من التوبة، وإلا لو تابوا لتاب الله عز وجل عليهم. ولذلك حسن التنبيه على هذه المسألة حتى يكون طلاب العلم على بينة منها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، بعض مجالس النساء يكون فيها البخور فيمسك بثيابهن، فهل يجوز حضور هذا المجلس خاصة إذا تلبس ذلك الطيب بملابس المرأة؟ لا ينبغي للمرأة أن تتطيب طيبا يظهر، ولذلك قالوا: طيب النساء ما خفيت رائحته وظهر لونه، وطيب الرجال ما بدت رائحته وخفي لونه. فالرجل يتطيب بما ظهر ريحه وخفي لونه، فطيب الألوان للنساء لا للرجال، وطيب الروائح للرجال لا للنساء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تعطرت فمرت بقوم فوجدوا ريحها فهي زانية. قال بعض العلماء: إنما حضر على النساء أن يفعلن ذلك لأن المرأة إذا مرت وهي متعطرة متطيبة شمت رائحتها، فالتفتت الأنظار إلى مصدر الرائحة، فأصبح الطيب جاذبا للنظر إليها، فربما استدرج الشيطان الإنسان بالنظر، فشم الرائحة فقال: أنظر إلى مصدرها، ثم نظر إلى المرأة فقال: أنظر إلى صاحبة الطيب، فإذا به يقع في المحظور من نظر الشهوة والحرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام.